إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا هو الدرس 36 من سلسلة الدروس العلمية شرح العقيدة الطحاوية. فنبدأ حصتنا لهذه الليلة ووقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، فمن أبصر هذا اعتبر، وعن مثل قول الكفار انزجر، وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. فالمصنف رحمه الله تعالى بعد تقرير صفة الكلام وأن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى متى شاء وكيف شاء وبما شاء، وأن القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولا أو بدأ وإليه يعود، وأنه منزل من عند الله تعالى سمعه جبريل عليه السلام فبلغه وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل. ثم قال المصنف: ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، أي من شبه الله بمعنى من معاني البشر فهذا كفر عند أهل العلم، لأن فيه انتقاص لله جل وعلا. أن تجعل صفات الله تعالى وهي كاملة مثل صفات المخلوق وهي ناقصة فهذا كفر، ولهذا فمجرد المقارنة كفر وفيه انتقاص لله ولكماله سبحانه وتعالى، فما بالك بالتمثيل والتشبيه، كما قيل: ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمضى من العصا، فلو قلت إن السيف أمضى من العصا فقد انتقصت من قدر السيف إذ قارنته بالعصا، والعصا ما هي معروفة بأنها غير حادة. فكذلك إذا قارنت صفات الله تعالى بصفات المخلوق فهذا انتقاص في حق الله تعالى، فكيف إذا شبهت صفات الله بصفات المخلوق؟ فهذا كما قال المصنف رحمه الله تعالى فقد كفر. ولهذا قال ابن أبي العز في تعليقه على هذه الكلمة، قال: لما ذكر فيما تقدم أن القرآن كلام الله حقيقة، هذا التعبير حقيقة عبر به المصنف والشارح كذلك، وهذه العبارة ينبغي التأكيد عليها أنه كلام الله حقيقة بخلاف من ينكرها من الأشاعرة والماتريدية ممن شرح هذا المتن. إذا منه بدأ، نبه بعد ذلك بعدما قرر المصنف هذه الحقيقة، نبه بعد ذلك على أنه تعالى بصفاته ليس كالبشر نفيا للتشبيه عقيب الإثبات. إذا هنا أثبت ثم نفى التشبيه، واضح المصنف؟ يعني حتى يبين لك بأن الإثبات لا يلزم منه ماذا؟ التمثيل والتشبيه. فأنا إذا قلت إن الله تعالى يتكلم لا يلزم منه أن كلامه مثل كلامنا، إذا قلت إن الله تعالى له صفة السمع لا يلزم منه أن سمع الله كسمعنا، إذا قلت إن الله تعالى له صفة البصر لا يلزم منه أن بصره كبصرنا، إذا قلت إن الله تعالى له صفة العلم، وخذ هذا على جميع الصفات. قال: يعني أن الله تعالى وإن وصف بأنه متكلم لكن لا يوصف بمعنى من معاني البشر التي يكون الإنسان بها متكلما. فالإنسان متكلم أو لا؟ والله تعالى متكلم، لكن هل كلام الله ككلام البشر؟ نقول لا، وإن اشترك في الاسم، لكن في الحقيقة يختلفان. ولهذا قال: فإن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وما أحسن المثل المضروب للمثبت للصفات من غير تشبيه ولا تعطيل، باللبن الخالص السائغ للشاربين يخرج من بين فرث التعطيل ودم التشبيه، والمعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. من قال هذا؟ ابن القيم، وتنسب لشيخ الإسلام أيضا. قال هذا ابن القيم رحمه الله تعالى وتنسب لشيخ الإسلام أيضا. إذا فالمعطل يعبد إيش؟ الذي يعطل الله عز وجل عن صفاته فهذا يعبد عدما، والمشبه الممثل الذي يقول بأن صفات الله تعالى كصفات المخلوق فهذا يعبد صنما. فهذه العبارة دقيقة جدا، وسيأتي في كلام الشيخ: ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. وكذا قوله وهو هذه العبارة ستأتي معنا إن شاء الله تعالى ونقف عندها، وهو بين التشبيه والتعطيل أي دين الإسلام. ولا شك أن التعطيل شر من التشبيه بما سأذكره إن شاء الله تعالى، وليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها. وهذه القاعدة خذوها بارك الله فيكم، ستنتفعون بها كثيرا. ليس ما وصف الله به نفسه ولا ما وصفه به رسوله تشبيها، يعني كل ما وصف الله به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ليس فيه تشبيه. التشبيه في مخك أنت، التشبيه عندك أنت. لماذا؟ لأنك لما سمعت الآية مباشرة مثلت، فقلت بأن الله عز وجل قال: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فنظرت إلى يدي ونظرت إلى يدك أنت فتقول: هل يد الله كيدي؟ لا، نعوذ بالله، ليس لله يد. التمثيل عندك، التمثيل عندك في مخك في قلبك. أما ما وصف الله به نفسه ليس فيه تمثيل وليس فيه تشبيه، هذا وصف، وصف الله به نفسه وهو كما قال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال: فمن أبصر هذا اعتبر. فمن أبصر هذا اعتبر لوجود الفرق الواضح بين صفات الخالق وصفات المخلوق، لأن هناك فرق واضح بين الصفتين، فالخالق له صفات الكمال والمخلوق له صفات النقص، فمهما بلغ المخلوق فهو ضعيف يفتقر إلى غيره، سبقه عدم ويلحقه فناء، وهو بين العدم والفناء عليل ضعيف يحتاج محتاج. لكن صفات الله تعالى لا، فالله غني عن خلقه سبحانه وتعالى، بل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. غني سبحانه وتعالى عن غيره. ثم ما تنفعه لا تنفعه طاعتنا ولا تضره أيضا معصيتنا، فإنما تنفعون نحن وتضرون نحن، إنما هي أعمالكم وأحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. إذن فالله غني، فهناك فرق، فجعل صفات الله كصفات المخلوق هذا كما قلنا تنقص. ولهذا هنا الاشتراك في الاسم والمعنى لا يستلزم الاشتراك في المسمى. وفي الحقيقة الله له سمع ونحن لنا سمع، لكن سمع الله ليس كسمع البشر. الله له بصر ونحن لنا بصر، لكن بصر الله ليس كبصر البشر. وأخذ هذا على جميع الصفات. ثم قال: وعلم أنه بصفاته ليس كالبشر. إذا المصنف بعدما قرر صفة الكلام قال: وعلم أنه بصفاته، إذا ينطبق على ماذا؟ ينطبق على جميع الصفات. هذا أموذج صفة الكلام، ثم قال: علم أنه بصفاته، فيدخل فيه الكلام والقوة والقدرة والحكمة والرحمة والعلم والغضب والرضا والنزول والمجيء، كلها الصفات الذاتية والفعلية تدخل في هذا أنه سبحانه وتعالى ليس كالبشر. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، انتقل إلى مبحث جديد وهو مبحث الرؤية، وهذا أيضا مسألة عظيمة جدا. فقال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه. وهذه مسألة عظيمة حيث قرر المصنف ما هو في عقيدة أهل السنة والجماعة وما سطره أهل السنة والسلف في كتب الاعتقاد بأن المؤمنين يرون ربهم في الجنة. نسأل الله تعالى أن يرزقنا ذلك، نسأل الله أن يجعلنا ممن يرى وجه الله جل وعلا. والله مشايخ، هذا هو الفوز، هذا هو الفوز العظيم، أن تبشر برؤية الله تعالى وأن ترى ربك جل وأن ترى ربك جل وعلا. فسبحان الله، لمثل هذا فليعمل العاملون. ما يوجد نعيم في الجنة مثل هذا النعيم، وتنسى كل نعيم الجنة. الجنة فيها نعيم كثير جدا، لكن إذا كشف ربنا سبحانه وتعالى عن حجابه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ورآه المؤمنون عيانا بأبصارهم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية الله تعالى. نسأل الله أن يجعلنا من ذلك، نسأل الله أن يرزقنا رؤيته سبحانه وتعالى. هذا هو المستقبل يا إخوان، والله هذا هو المستقبل، هذا الذي ينبغي الإنسان أن ينشغل به ويفكر فيه. ليش؟ لأن هذا هو المصير. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا هو الفوز. أما الدنيا وإن ضاقت بك وإن ابتليت وإن فستمر وتنتهي، حتما ستمر وتنتهي مهما كانت، سواء كنت فيها منعما أو كنت فيها مبتلى، ستمر الدنيا وتنتهي. لكن الآخرة لا، الآخرة لا، إذا ضيعتها ضاع كل شيء، وإذا فزت والله تنسى كل شيء. ويؤتى بأبأس الناس ويغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل مر بك بؤس قط؟ فيقول لا يا رب ما رأيت بؤسا قط. هو رأى الفقر ورأى المرض ورأى المشاكل ورأى الابتلاءات ورأى ما رأى، أقسم بالله العلي العظيم ينسى كل شيء، مجرد غمسة واحدة في الجنة. بعد لم يتنعم بنعيم الجنة، وتصوروا معي إذا كان هذا غمس في الجنة فكيف برؤية الله تعالى؟ أن ترى الله جل وعلا، لا إله إلا الله، تنسى كل شيء، تنسى كل ما مر بك في الدنيا تنساه، هذا هو النعيم. ولهذا المصنف أفرد له هذا المبحث العقدي المهم، أفرد له فقرة مستقلة، فقال رحمه الله تعالى والرؤية حق. الرؤية يقصد بها رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا في الجنة، إذن فالرؤية حق. ويرونه بأبصارهم، يرونه بأبصارهم عيانا كرؤية القمر ليلة البدر، ورؤية الشمس صحوا ليس دونها سحب. وجاءت في حديث كثيرة، بل الحديث بلغت مبلغ التواتر، كما ذكر أهل العلم بلغت مبلغ التواتر، حتى قال ابن سودة رحمه الله تعالى مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذا بعض. إذا ذكر إيش مما تواتر، من يذكرنا بالبيت؟ تفضل. أحسن، بارك الله، من يذكرنا أيضا؟ تفضل. بيتا أحسن، ورؤية والحوض ومسح. أحسن، هذه ابن سودة رحمه الله. من يذكرنا أيضا؟ تفضل. أحسنت مبارك. هذه الأبيات تحفظ يا إخوة لأنها مهمة. وبدأ من كذب، لأن هذا تقريبا باتفاق أهل العلم أنه متواتر، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، هذا رواه جمع عن جمع باتفاق أهل العلم، لكن اختلفوا فيما بعد ذلك هل هو من المتواتر أو ليس من المتواتر، عدد المتواتر. على كل حال هذا في كلام طويل لأهل العلم، لكن التي ساقها المصنف بلغت مبلغ التواتر، سواء كان تواتر لفظي أو تواتر معنوي، يعني يشمل الأمرين. قال: والرؤية حق لأهل الجنة. إذن حق لأهل الجنة، أن الرؤية لأهل الجنة حق إن ثابتة بالكتاب والسنة وبإجماع أهل السنة، ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، بخلاف من ينكرها من أهل البدع. ولهذا الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى ذكر ممن يرحمك الله ممن رد هذا وقال إنه لم يثبت، قال سيأتي معنا إن شاء الله تعالى ما قالته المعتزلة وكذلك ما قالته الأشاعرة في هذه الجزئية، إلا أنه قال حق لأهل الجنة. حق لأهل الجنة المقصود به إيش؟ أن الرؤية خاصة بأهل الجنة، إذن فهم خاصة بالمؤمنين، لكن غيرهم هل يرون الله جل وعلا؟ هذا ما سقه ابن أبي العز. وسيأتي الكلام عن من قال بنفي الرؤيا. قال: والرؤية حق لأهل الجنة، تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤيا عن غيرهم. إذن تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤيا عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة، هذه لا شك فيها، وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة، هذه الثانية. إذن المؤمنون يرون ربهم في المحشر ويرون ربهم في الجنة، هذه بالنسبة للمؤمنين، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى: تحيتهم يوم يلقونه سلام. تحيتهم يوم يلقونه، واللقاء يفسر بتفسيرين، مر معنا هذا، تفضل. الأول الملاقات، والثاني الرؤية. الرؤية، وهذا ذكرناه أين؟ عند قول الله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فقلنا لقاء ربه فسر بتفسيرين، لقاء بمعنى الملاقات وبمعنى الرؤية، واللقاء على قسمين. اللقاء على قسمين، تفضل عادل. اللقاء على قسمين، ما تذكر؟ اللقاء على قسمين، فمن كان يرجو لقاء ربه، ما تذكر؟ حرك عبد الرحيم. لقاء عام ولقاء خاص، أحسنت. لقاء عام ولقاء، وإيش هو اللقاء العام وإيش هو اللقاء الخاص؟ ممكن تعطيني دليل؟ يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، هذا يشمل المؤمن والكافر. واللقاء الخاص خاص بالمؤمنين، أحسنت. إذن هنا اللقاء يفسر بتفسيرين، إذن تحيتهم يوم يلقونه، والمصنف ساقها باعتبار ماذا؟ تفسير الرؤية، اللقاء بمعنى الرؤية. ثم قال: واختلف في رؤية أهل المحشر على ثلاثة أقوال. إذن أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أو أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكليمه لأهل الموقف. واضح الأقوال الثلاثة لا مش واضح؟ بالنسبة للمؤمنين يرونه في المحشر وفي الجنة، لكن في المحشر في ثلاثة أقوال في خلاف بين أهل العلم، يراه المؤمنون والكفار، يراه المؤمنون والكفار، هؤلاء الكفار ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى، كما قال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. إيش قال الشافعي؟ قال: لما حجب هؤلاء في حال السخط دل على أن المؤمنين يرونه في حال الرضا. هذا دليل استدل به الشافعي على رؤية الله جل وعلا. ثم قال: يرونه المؤمنون والمنافقون في المحشر، يراه المؤمنون، قال دون بقية الكفار، فبقية الكفار لا يرونه، المؤمنون والمنافقون، ثم يراه بعد ذلك المؤمنون فقط، فيكون حصرة على المنافقين، للمنافقين يكون حصرة لهم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: بغير إحاطة. إذن والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية. إذن فرؤية الله عز وجل عيانا بالأبصار لكن بغير إحاطة، فسبحانه وتعالى قال: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، لأنه سبحانه وتعالى لا يمكن الإحاطة به سبحانه وتعالى، ولا يمكن الإحاطة بصفاته، كما أنه لا يمكن الإحاطة أيضا به علما، ولا يحيطون به علما. فالرؤية شيء والإحاطة شيء آخر، والإدراك شيء آخر، فرقوا بينهما. فالرؤية ثابتة لكن الإحاطة منفية، والإدراك منفي لكن الرؤية ثابتة. ألا ترى نفسك أنت أنك ترى الشمس أو ترى النجم؟ ممكن أن تحيط بالنجم، وهذا مخلوق، هذا مخلوق مثلك تماما، لكن ممكن تحيط به علما؟ ما تستطيع، وهذا مخلوق، فكيف بالباري جل وعلا؟ فإذا فرقوا، المصنف أثبت الرؤية لكن قال بغير إحاطة، إذن لا يحيطون به سبحانه وتعالى علما. وكذلك قال: ولا كيفية، يعني لا تكيف هذه الرؤية، رؤية الناس لربهم جل وعلا لا تكيف، فنحن لا نعرف كيف سيكون الأمر، لأن ربما قد تقول بأن في الدنيا لا نطيق رؤية الله جل وعلا. موسى عليه السلام لما طلب من الله تعالى أن يراه، فالله عز وجل منعه من ذلك، لكن تجلى له الجبل، فماذا وقع لموسى عليه السلام؟ جزء صغير من الجبل، لأنه لا يطيق ذلك، جبل جعله دكا، فصعق موسى عليه السلام. فما بالك أن يرى الله عز وجل قدرتنا، نحن لا تطيق ذلك في الدنيا، لا تطيق ذلك، لكن كيف سيكون في الآخرة نقول الله أعلم، لا نعرف الكيفية. سيجعل لنا الله عز وجل قوة وقدرة ليست التي عندنا في الدنيا، فنراه سبحانه وتعالى. إذن لا نحن نتكلم عن الإحاطة ونفي الكيفية، كيف نرى الكيفية فهذه لا نستطيع أن نتكلم فيها، ولكن هل هنا المنفي الكيفية أم معرفة الكيفية؟ معرفة الكيفية هو المنفي. ولهذا الإمام مالك ماذا قال عن الاستواء؟ قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. في عبارة أخرى: الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول. فالكيف موجود لكن لا ندركه نحن، ولا نعقله، ولا نعلمه، لكن الكيف موجود. فهنا النفي للكيفية باعتبار إدراكنا للكيفية هو المنفي، أما الكيفية فهي موجودة لكن نحن لا ندرك ذلك. فلهذا المصنف قال ما قال. ولهذا قلنا بأن الرؤية تكون بالعينين وتكون عيانا في الجنة، يرى المؤمنون ربهم. أنكر ذلك الجهمية والمعتزلة وغيرهم. أنقل لكم ما قاله المصنف الشارح رحمه الله تعالى في إنكار ذلك. قال: المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية. ولهذا ترون الخوارج الإباضية الآن في سلطنة عمان، وكذلك الإمامية من الروافض، ترون سبحان الله سلكوا مسلك المعتزلة، سلكوا مسلك تأثروا بعقيدة الاعتزال، وما زالوا لحد الآن يتبنون عقيدة الاعتزال. قال المخالف في الرؤية يعني تصور يقولون بأن الله تعالى لا يرى، يعني أعظم نعيم في الجنة هم ينفونه. أقول لك لا، حتى بعض السلف دعا عليهم بعدم رؤيته. يعني تصور يعني من حتى كما قال بعض العلماء مرة في مناظرة وقعت لبعض أهل العلم مع بعض الأشخاص، ومر بهم شخص قال سبحان الله هذا يناقشني في طهارة، كانوا يتناقشون في طهارة المني، هل المني طاهر أو ليس بطاهر؟ فيقول هذا العالم يقول والله هذا الشخص أنا أحاول أن أقنعه بأن أصله طاهر ويأبى إلا أن يكون نجسا. فهمتم المقصود؟ يعني أنا أقنعه بأن أصلك طاهر يا فلان ويأبى إلا أن يجعل أصله نجسا. المني طاهر يا شيخ، هو لا يقول لك لا نجس، لا صحيح أنه طاهر. نفس الشيء نحن الآن أعظم نعمة في الجنة هي الإطلاع، هو يأبى إلا أن ينفي الرؤية. لا رزقك الله الرؤية، فدعا عليه هذا السؤال، لا رزقك رؤية الله عز وجل. إذا كنت تريد ذلك فلا رزقك الله تعالى هذه الرؤية، أنت تحرم نفسك من نعيم عظيم. فهكذا المعتزلة وممن حكم عقله في هذا الأمر. قال وقولهم باطل المردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون. يعني انظر لما يكون مع في صفك يعني هؤلاء، فتصور معي في المقابل، وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة، حتى أهل الكلام الذين ينسبون إلى أهل السنة والجماعة. هذا إيش مقصد به؟ الأشاعرة والمتزلة حتى هم يقولون بالرؤية، لكن عندهم رؤية مغلفة، سيأتي معنا سيأتي كيف يعني هم يثبتون الرؤية. فهؤلاء في صفي، أنت من في صفك؟ من في صفك أنت؟ من؟ المعتزلة، الخوارج، الإباضية، الإمامية، سبحان الله. أنت في صفك الجهم بن صفوان، جعد بن الدرهم، البشر المريسي، ابن أبي دؤاد، ويش قارن؟ لكن سبحان الله ويأبون إلا الضلال، نسأل الله تعالى اللطف. ولهذا أنكر كما قلنا الجهمية والمعتزلة، قالوا يلزم من إثبات الرؤية، لو قلنا بإثبات الرؤية وأن الله يرى يلزم أن الله في جهة، أخرج لنا بعبع عن جديدا يعني. يلزم، تعرفون يلزم هذه موجودة بكثرة، كلما أثبتت شيئا يلزم يلزم يلزم يلزم، إيش ليش تلزمني أنا بما لم ألتزم أصلا؟ لماذا تقول لي أنا يلزم من قولك كذا تلزمني بما لم ألتزم أصلا؟ أنا قلت لك ما قال الله وقال رسوله، والصحيح أن لازم قول الله ورسوله هو حق، ولازم قولي لا يكون دائما هو قولي، لكن لازم قول الله ورسوله هو حق. لكن أنت ليش تلزمني؟ قال يلزم من قولك أن الله يرى أنه في جهة. طيب وإيش المقصود بالجهة؟ فلو جعلته في جهة إذن جعلته حالا في خلقه، ولو جعلته حالا في خلقه فقد جعلته إيش؟ جعلته مثل خلقه، وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، إذن الله لا يرى، عملية رياضية يعني. هذا ينفون الرؤية بهذا، يعني الدليل الباطل نفوا رؤية الله جلاله. ولهذا هم يقولون بأن الله عز وجل ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا عن يمين ولا عن شمال، ولا أمام ولا خلف، ليس متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم. إذن أين الله؟ طيب لو قلت لكم عرفوا لي العدم، هل هناك تعريف أفضل من هذا التعريف؟ هذا عدم، هذا عدم، ليس داخل العالم ولا خارج العالم، ولا متصلا بالعالم ولا منفصلا عن العالم، ولا فوق ولا تحت، ولا أمام ولا خلف، ولا يمين ولا شمال. لماذا؟ قالوا لأن لو أثبتنا شيء من هذا جعلناه في جهة، ولو جعلناه في جهة جعلناه في حيز، وإذا كان محيزا فهذا شيء المحدثات، والله منزه عن المحدثات. هذا مصيبة علم الكلام والمنطق، ها يجر أصحابه من تعلم علم الكلام تزندق إلى ها يجر أصحابه إلى من قال بهذه العبارة؟ من طلب المال بالسيمياء أو بالكيمياء أفلس؟ لا، أبو يوسف، أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، الأنصاري، هذا إمام تلميذ أبي حنيفة رحمه الله، من طلب العلم بالكلام تزندق. طيب هؤلاء هم المعتزلة، جاء الأشاعرة. الأشاعرة نظروا فوجدوا النصوص صريحة، الله يرى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، نصوص صريحة. قالوا لا يمكن أن ننفي هذه النصوص، لأن المشكلة لو نفوا هذه النصوص. هم طبعا حال أشاعرة والماتريدي يحتجون بالسنة، ليس كالمعتزلة والخوارج، هم يحتجون، هم أقرب نسبين يحتجون بالسنة، لكن كيف نتعامل مع هذه النصوص؟ لأنهم في محاجة مع المعتزلة. إذا قالوا الله يرى يوم القيامة، قالوا الله يرى يوم القيامة، نعم، قالوا ولكن ليس إلى جهة، هذا مشكلة جديدة أيضا. الله يرى نعم، لكن ليس إلى جهة. وكيف ليس إلى جهة؟ يعني حتى المعتزلة ردوا عليهم قالوا هذا مستحيل. المعتزلة قالوا ما في، ارتاحوا، قالوا ما في، لأنهم يعرفون أنهم إذا قالوا هناك لوازم وهناك. الأشاعرة أقحموا أنفسهم وقالوا لا في رؤية، طيب إيش؟ لكن ليس إلى جهة. كيف؟ ليش؟ لو قلنا إلى جهة لأفحمتهم المعتزلة. هم الآن بين أمرين، بين أهل السنة وأهل الحديث والمعتزلة، وافقوا المعتزلة ووافقوا أهل السنة، فجمعوا بين الأمرين. هذا شأن سبحان الله، رد البدعة ببدعة، ليس إلى جهة. كيف ليس إلى جهة؟ طيب هل لفظ الجهة ورد في كتاب السنة؟ لم يرد. طيب كيف نتعامل مع هذا اللفظ؟ تفضل. إذا لا نقول لا نثبت ولا ننفي الجهة، لم يرد في الكتاب والسنة. الله في جهة ولا ما في جهة؟ لو قالك أحد مثل الله في جهة تقول ماذا تقصد بالجهة؟ نفصل ماذا تقصد بالجهة، فنحن لا نثبت ولا ننفي، لكن ماذا تقصد بالجهة؟ إذا قصدت بالجهة أمرا وجوديا، وجوديا مخلوق، فنقول نعم الله تعالى لا يكون في الجهة، لأن الله تعالى لا يحل في مخلوق. إذا كان بهذا المعنى نعم، الله تعالى ليس في جهة، واضح؟ شيء مخلوق الجهة بهذا الاعتبار. لكن لو قصدت الجهة العلو، العلو المطلق، حيث سبحانه وتعالى عال على خلقه، بائن من خلقه وليس حالا في خلقه، فنعم ما المانع؟ إذن ماذا تقصدون بالجهة؟ فإذا الله يرى إلى إيش؟ إلى جهة العلو. لماذا؟ لأن العلو صفة ذاتية لازمة لله جل وعلا، العلو صفة ذاتية لازمة لله تعالى، فيرى سبحانه وتعالى وهو عال على خلقه سبحانه وتعالى. أما تقول ليس إلى جهة وتنفي بذلك بدعوى رد على المعتزلة، فهذا قول غير صحيح. أما أهل السنة والجماعة فقولهم صريح في المسألة، الله سبحانه وتعالى يرى وهو في جهة العلو من فوقهم. إذن التفصيل الذي تكلمنا عنه أن الجهة إذا قصد منها المخلوقة التي نعرفها المحدودة، فنقول لا، الله تعالى ليس حالا في خلقه، ولا أحد من خلقه أيضا حال فيه سبحانه وتعالى، ولكن المقصود العلو المطلق الذي هو سبحانه وتعالى فيه بائن عن خلقه، فهذا نثبته لله جل وعلا. ثم قال المصنف: كما نطق به كتاب ربنا، وهذه العبارة درج عليها السلف، كما نطق به كتاب ربنا، يعني نسبة وإضافة النطق والكلام والقول للكتاب، نطق به كتاب ربنا، واضح؟ فهذا درج عليها السلف، ويعنون بذلك أي تكلم به الله جل وعلا. قال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا هو القرآن يا مشايخ. ماذا يقول سبحانه وتعالى؟ وجوه يومئذ ناظرة. ناظرة إيش معنى ناظرة؟ يعني حسنة من الحسن والبهاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي، نظر أي صار وجهه حسنا. وجوه يومئذ ناظرة حسنة بهية مطمئنة مشرقة إلى هنا إلى ربها ناظرة. ظ ناظرة هنا بمعنى الرؤية، أي تنظر، تنظر، واضح؟ إذن عندنا ناظرة بدون هذه رقبة هذه، والأخرى بها ناظرة تنظر. إذن فالوجوه هنا تنظر. طيب الآية فيها الاستدلال بالآية، ننظر من ثلاثة أوجه. أولا جاء النظر تعد بماذا؟ بإلى، وجوه يومئذ ناظر إلى، والنظر إذا تعد بإلى فالمقصود به إيش؟ لأن سيأتي معنا إن شاء الله أن النظر طارة يتعدى بنفسه، وطارة يتعدى بفي، وطارة يتعدى بإلى. هنا تعدى بإلى، فيحتمل إيش المعنى؟ هي الرؤية، يحتمل الرؤية. ثم الوجه الثاني، ثم جعل النظر إلى الله جل مضافا إلى الوجوه، وجوه يومئذ ناظرة، والعين أين تكون؟ في الوجه. هذا أيضا يؤكد أن المقصود الرؤية، رؤية بالعين، لأن الوجوه أضيف الآن، الوجوه ناظرة إلى الله جل وعلا، فدل على أن رؤية عيانا، رؤية بالعين. والوجه الثالث يومئذ ناظرة، أي حسنة. حسنة بإيش؟ حسنة بأنها نظرت وحصل لها أعظم نعيم، فتصير مشرقة مطمئنة حسنة. طيب لو كان المعنى بمعنى الانتظار، ناظرة مثلا كما قال الله عز وجل انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا انظرونا، ايش معنى انظرونا؟ انظروا، مش انظروا الينا، ما تعدد، هو تعدد بنفسه، يعني انتظرونا، انتظرون. من ياتي بايه اخرى فيها بمعنى الانتظار؟ تفضل. هل ينظرون الا الساعه؟ هل ينظرون الا الساعه؟ ناظرين اناه، ناظرين يعني منتظرين. طيب هل الانتظار أنت تنتظر لا تدري ماذا سيقع، هل نعيم أم عذاب، هل يكون وجهك مشرق؟ ها؟ يعني نحن الآن ما نتكلم عن الآخرة، ما نتكلم عن الآخرة. لو فقط ابتليت في الدنيا، ابتليت في الدنيا وذهبت إلى مكتب من المكاتب السلطات أو شيء كهذا وتنتظر، يكون وجهك مشرق؟ ها؟ وجهك أنت منور ناظرة، وتنتظر أن تدخل على مسؤول كبير ووجهك هذا لا يقبلها العقل، يعني كيف تكون؟ تكون في قلق، في فزع، فهذا الفزع يستحيل أن يكون هناك إشراقة في الوجه وتكون هناك طمأنينة وراحة. لكن هنا الله عز وجل قال وجوه يومئذ ناظرة، ما تقول لي منتظرة. طيب أنا أسألكم، لما كان الناس ينتظرون، لما كان الناس ينتظرون في عرصات القيامة كيف كانت حالهم؟ يذهبون إلى آدم، يذهبون إلى نوح عليه السلام، يذهبون إلى إبراهيم، كيف كانت وجوههم مشرقة؟ أم كانوا في كرب وينتظرون حتى يأتي الله عز وجل يفصل بين العباد؟ يستحيل أن يكون المعنى بمعنى الانتظار، هم ينتظرون أن يأتي الله عز وجل للفصل بين العباد وتكون بهذه الصورة؟ لا والله، لا، السياق لا يحتمل ذلك. إذن بقي إيش؟ بقي أن المعنى الصحيح هو إيش؟ أن الوجوه ناظر حسنة برؤية الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، وهذه العبارة فيها إشكال، وهذه مهمة جدا، يعني ركزوا معي. وتفسيره على ما أراده الله تعالى وعلمه، تفسير هذا على ما أراده الله تعالى وعلمه. طيب المصنف هنا عندنا احتمالان، هل يقصد المصنف أن تفسير الرؤيا على ما أراده الله المعنى الرؤيا، أم العلم بالمعنى والحقيقة؟ لأن المصنف إيش قال لك؟ قال لك والرؤية حق، أثبت ولا ما أثبت؟ أثبت الرؤية. وإيش الذي نفى؟ بغير إحاطة ولا كيفية. وإيش الذي نفى؟ الإحاطة لكن أثبت الرؤية أو لا؟ إذا لما أثبت الرؤية يعني أثبت معنى. طيب لما يقول لك وتفسيره على ما أراده الله، هل يقصد هنا على ما أراده الله يعني تفسير الرؤية أو أمرا آخر؟ العلم، أحسنت، العلم بتمام المعنى، وإلا فهو أصلا قد أثبت الرؤية، قد أثبت الرؤية، لكن الذي نفى هو الإحاطة والكيفية. إذن هذا التفسير المقصود به تمام المعنى الحقيقة، وهنا يأتي قول الله عز وجل وما يعلم تأويله إلا الله، إذا وقفنا على الله جل وعلا. إن هنا تمام معنى، لأن هذه العبارة لها تقريبا شبيه بعبارة ذكرها ابن قدامة في لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، وهذه رسالة إن شاء الله إذا وفقنا الله عز وجل سنقف عندها. هذه العبارة قال ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه، في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى سماء الدنيا وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث. انظر ماذا قال الإمام أحمد، لأن ستجدون العبارة تقريبا مثلها. قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ولا نرد شيئا منها، ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وساق أيضا كلام الإمام الشافعي، وقال عن الإمام الشافعي أنه قال آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله. تعرفون هاتان العبارتين، تعرفون هاتين العبارتين أخذها أهل البدع وإيش قالوا؟ أن عقيدة الإمام أحمد الشافعي هو التفويض، تفويض المعنى يا مشايخ وليس تفويض الكيفية. قالوا لأن الإمام أحمد قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى، ليس لها كيفية وليس لها معنى، نفوض أمرها إلى الله. وقال الإمام الشافعي آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، نحن ما ندري على مراد الله، مثل ما قال المصنف تفسيره على ما أراده الله. طيب هل الإمام الشافعي كان يفوض المعنى؟ سبحان الله. ولهذا يا إخوان إذا سمعتم عبارة عن عالم من علماء السنة لا تتعجلوا بالحكم على العبارة من خلال لوازمها، وإنما تثبتوا. قد تفهم العبارة فهما خاطئا، وذكرت لكم مثالا مرة فقلت لكم لو قال عالم من علماء السنة رأيت الله، فكيف تحمل هذه العبارة؟ ولو قال عالم من ولو قال صوفي أو من أهل الاتحاد رأيت الله، العبارتان نفس العبارة رأيت الله رأيت، هذه خرجت من سني سلفي وهذه خرجت من اتحادي حلولي، هل نفس تحمل نفس المعنى؟ طيب ما الذي يفرق بينهما؟ معتقد الرجل، عقيدة الرجل، خلفية الرجل، أصول الرجل، فتفسر العبارة وفق ما يعتقد الرجل ووفق منهج الرجل ووفق أصول الرجل. ما تقول لي هذا رأيت الله هذا نفس العبارة، نعم، ولكن شتان بين هذه وهذه، تفسر بماذا؟ بأصول الرجل. الحلولي إيش يقصد برؤية الله حقيقة، لكن لما يقول هذه ذكرتها من باب التمثيل، وإلا فلا ينبغي أن يقال هذا أصلا، ولكن أنا أقول ذكرت من باب التمثيل، فهذا يقصد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، مثل حديث جبريل إيش قال في الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هل أنت ترى الله عز وجل؟ لا، وإنما المقصود رؤية آياته، فلو عبر السني بهذا فالمقصود رؤية آياته سبحانه وتعالى وأثر صفاته في الملكوت وغير ذلك. هذا نفس الشيء في هذا. الإمام أحمد ما عنده تفويض، كيف تفويضه يؤصل معتقد أهل السنة والجماعة، بل هو إمام أهل السنة والجماعة. الإمام الشافعي ليس في ما عنده تفويض. المقصود إيش هو؟ المقصود هنا قال لا كيف، الكيفية التي جنح إليها المجسمة والمعنى. نعم أحسن، لأن ذكرنا هذا، كنا سبقنا أن تكلمنا عن هذا. نعم، إذا لا كيف، الكيفية التي ذهب إليها المجسمة، حيث مثلوا صفات الله بصفات الخلق وجعلوا لها كيفية، الممثلة المجسمة الذين أطلق عليهم هذا اللفظ أصلا، وليس الذي يتهم به أهل السنة، لا، نعم ينفيها الإمام أحمد. والمعنى المعنى الذي ذهب إليه المعطلة المبتدعة من الجهمية وغيرهم، لا معنى الذي ذهبوا إليه، هذا يقع التوافق بين معتقد الإمام أحمد ومعتقد أهل السنة بخلاف من افترى عليه في هذه النقطة. كذلك الإمام الشافعي، آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل فيه تفويض؟ نقول لا، ليس فيه تفويض، وإنما هذا كما ذكرنا لكم التفسير أو التأويل كما قال مصنف تفسيره على ما أراده الله تعالى، هذا يكون لتفسير تمام المعنى، فهذا لا يعلمه إلا الله جل وعلا، حقيقة الشيء لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لكن المعنى الذي هو يتبادر إلى الذهن أول ما تسمعه فهذا يعلمه الكل ولله الحمد. فلو كان هذه الغاز ما تفهم، فهل كان القرآن فيه بيان؟ ما فيه بيان، لكن فيه غموض يحتاج إلى توضيح، وهذا ما يقول به أحد من أهل السنة، وإنما القرآن الحمد لله تم وهو بيان لكل شيء. فهذا ما يمكن أن نقوله في هذه الجزئية، ربما نتوقف هنا ونترك الحديث إن شاء الله تعالى على باقي كلام المصنف الحصة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.